بسم الله الرحمن الرحيم طاسين 奉至仁至慈的安拉之名塔星 ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنينإن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون 这些是明白的经典的结文，因为他们不信教，你或许气得要死。如果我抑郁，我将从天上降示他们一个迹象，他们就为他而俯首贴耳。每逢有新的纪念，从至仁主降示他们，他们都背弃他。他们却已否认真理，他们所嘲笑的事的结局将降临他们。 أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم 难道他们没有观察大地吗？我使各种优良的植物在大地上繁衍，此中却有一个迹象，但他们大半是不信教的。你的主却是万能的，却是至慈的。 وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ 当日你的主召唤穆萨说，你去教化那不义的民众，即法老的民众，他们怎么不敬畏安拉呢？他说，我的主啊，我的确怕他们否认我，以致我烦闷口吃，所以求你派遣哈伦和我一道去，他们曾加罪于我，我怕他们杀害我。主说，绝不如此，你俩带着我的迹象去吧，我却是与你们在一起听你们的辩论的。你俩到法老那里说，我们却是众世界的主的使者，请你释放以色列的后裔，让我俩带他们去。 قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل